لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الفرقان بين الحق والبطلان فصل: ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة، فإنه قد عرف تفسيره. وما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: وعاشروهن بالمعروف. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الكلام في مقدمة الفصل هو بيان لأمر مهم في فهم نصوص الفرقان. فهم نصوص الفرقان أي فهم نصوص القرآن يرجع فيها إلى بيان الله جل وعلا وبيان رسوله، فإن أفضل ما بين به، ما تكلم به الله ورسوله، هو ما جاء في كلام الله ورسوله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لما في القرآن، كما قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. فأول ما يرجع إليه في فهم كلام الله وفي فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان الله وبيان رسوله. وهذه قاعدة مهمة، لأن من الناس من يعرض عن بيان الله وبيان رسوله إلى بيان أهل اللغة لفهم كلام الله وكلام رسوله. ومعلوم أن فهم الكلام يرجع فيه إلى أقرب الناس إلى ذلك الكلام، أولا المتكلم به، ثم الأقرب فالأقرب إلى المتكلم به فهما. ولهذا قال: ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة. فمثلا الصلاة جاء بيانها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا حاجة إلى أن يرجع في معرفة معناها إلى أهل اللغة ويقال الأصل في الصلاة معناها في اللغة الدعاء أو الرحمة أو ما إلى ذلك مما يقال في تفاسير أهل اللغة، إنما يفهم معنى الصلاة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ترجمان القرآن وبيانه صلى الله عليه وعلى وسلم بقوله وعمله. وكذلك ما جاء في كلام الله تعالى مبين، فالإيمان مثلا والإسلام والإحسان وسائر ما جاء من كلام الله وكلام رسوله، إذا جاء بيانه في كلام الله وفي كلام رسوله لم يعدل عنه إلى غيره. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وبناء على هذا صنف المؤلف رحمه الله الكلام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما جاء تعريفه وبيانه في الشرع فلا يرجع إلى غيره، ما جاء بيانه ما لم يأتي بيانه بالشرع فيرجع فيه إلى اللغة، ما جاء بيانه بالعرف فيرجع فيه إلى العرف. والأصل في معرفة المصطلحات أو في معرفة معاني النصوص أن يرجع فيها إلى عرف الشارع، إلى استعمال الشارع. فإذا لم يتبين انتقل إلى اللغة، فإذا لم يتبين انتقل إلى العرف، هكذا قال بعض أهل العلم. وبعضهم قال يقدم العرف على اللغة، وهذا الذي عليه جماعة من المحققين، أنه الألفاظ التي لم يأتي بيانها في الشرع وقد استعملها الشارع فيرجع في معرفتها إلى العرف إن كان ثمة عرف، فإن لم يكن هناك عرف مضطرد يرجع في معرفتها إلى اللغة. نعم، وهذا ما صنف عليه الألفاظ. قال الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده أي تعريفه بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده أي تعريفه باللغة وكالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في مثل قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. نعم. وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق عليه. نعود إلى من؟ الصحابة رضي الله عنهم وأهل القرون المفضلة. نعم. وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيه نبأ من قبلهم وخبر ما بعدهم وحكم ما بينهم، هو الفصل ليس بالهذل من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه، ولا يحرف به ولا يحرف به لسانه، ولا يحرف به أو يحرف، لا يحرف، يحرك. نعم، يكون لسانه، لسانه ماشي، ولا يحرف به لسانه، ولا يخلق عن كثرة الترداد، فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق ولم يملك غيره من الكلام، ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. طيب، إذن هذه فيه ميزة للصحابة رضي الله عنهم، وهي ميزة ميزت فقههم وعلمهم رضي الله عنهم، أنهم من أعظم الناس اعتصاما بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بينهم أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه أي فكره، ولا ذوقه يعني ما يجده من ميل، ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، أي ليس له سبيل، وهذه كلها طرق يخرج بها أصحابها عن دلالة الكتاب والسنة، فيعارض الكتاب بالرأي، يعارض الكتاب بالذوق، يعارض الكتاب بالمعقول، يعارض الكتاب بالقياس، يعارض الكتاب بالوجد، وكل هذه طرق سلم منها الصحابة رضي الله عنهم، فلم يكونوا على شيء مما ابتلي به هؤلاء، إنما كانوا على جادة، فأسف كانوا على ما دل عليه الكتاب والسنة وما فهموه من كلام الله وكلام رسوله، ولو خالف ما خالف مما يتوهم أنه عقل أو أنه قياس أو أنه وجد أو ما إلى ذلك. يقول: فإنه ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق العلم النافع والعمل الصالح، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوى، فيه نبأ من قبلهم وخبر ما بعدهم وحكم ما بينهم، هو الفصل ليس بالهزل، إلى آخر ما ذكر من أوصاف القرآن الكريم الذي كل وصف من هذه الأوصاف يوجب التزامه. يعني هو الآن يبين ليش ما خالفوا، لماذا لم يخالف الصحابة والصدر الأول من التابعين وتابعيهم بإحسان دلالات الكتاب والسنة، لأنه فصل ما بينهم وما إلى آخر ما ذكر من أوصاف القرآن التي توجب التزامه والتمسك به وعدم الخروج عن دلالاته. مهما قال الإنسان أن الخير في خلاف ما دل عليه القرآن أو ما دلت عليه السنة فإنه متوهم، ولهذا كل ما خالف القرآن فهو ضلالة. إن هذا القرآن يهدي للتي يقوم في كل شيء، فمن توهم أنه بخروج عن القرآن يصيب خيرا فقد ضل، وما يتوقع أو ما يتوهم أو يظن أنه عقل أو هدى في غير القرآن هو وهم أتي صاحبه من قبل نفسه ورأيه وخلي بينه وبين نفسه فلم يصب الحق. نعم. فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به، ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قط تعارض في هذا العقل والنقل، ولا قال قط تعارض في هذا العقل والنقل، فضلا عن أن يقول فيجب تقديم العقل والنقل يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين، إما أن يفوض وإما أن يؤول، ولا فيهم من يقول إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث، فضلا عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول، وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته، أو يقول الولي أفضل من النبي ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد. طيب، هذا الكلام هو بيان سلامة طريق الصحابة والتابعين والقرون المفضلة من هذه الانحرافات، وأن هذه الانحرافات هي أسباب الضلالات. فلما سلم أولئك من هذا الانحراف، تقديم الرأي على النص، تقديم العقل على النص، توهم معارضة النص للعقل، توهم القياس بخلاف النص، توهم أن الذوق أقوى في الدلالة على الحق من النص، كل هذه طرق ضلالة وزيغ خرج بها المتأخرون عن طريق المتقدمين فلم يميزوا بين الحق والباطل. إذن الفرقان هو في التزام ما دل عليه الكتاب والسنة، لكن ينبغي أن يعلم أن التزام الكتاب والسنة ليس هو التزام اللفظ والجمود عليه، إنما هو التزام فهم معاني كلام الله وكلام رسوله، لأن الالتزام قد يطلقه بعض الناس على الجمود على النصوص بالاقتصار على ألفاظها وعدم الفهم لمعانيها ومقاصدها، وبالتالي يظن أن ذلك هو ما كان عليه السلف، وهذا غلط. السلف كانوا على فهم عميق وفقه دقيق، هذا الذي ميزهم، كانوا على فهم عميق وفهم دقيق لكلام الله وكلام رسوله، فكانوا أعظم طبقات الأمة فهما لمقاصد الشريعة ولمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا على غاية الوضوح فيما يصدرون عنه، ولم يكونوا مقيدين بالنصوص، بمعنى أنه لم يكونوا مقيدين بظاهرها عن فهم مقاصدها، بل كانوا يعملون بالمقصد حتى لو خالف في الظاهر اللفظ. مثال عمر رضي الله عنه في أقضية له عديدة فيما يظهر أنه خالف النص، لكنه لم يخالف النص، إنما يخالف النص عند من يجمد على الألفاظ. فلما انتقل في الحد، حد الخمر، حد المسكر من 40 إلى 80 هل كان بذلك خارج عن النص؟ الجواب لا، كان عاملا بروح النص ومقصود النص. لما توقف عن قطع اليد في السرقة في عام الرمادة كان عاملا بالنص، لأن الشريعة جاءت لحفظ النفس وقدمته على حفظ المال، فرأى أن شدة الجوع الذي أصاب الناس قد يوقع بعضهم في السرقة والتعدي على المال لحفظ النفس، فكان حفظ النفس مقدما على حفظ المال. فسأل رضي الله عنهم أصحاب فهم دقيق وثاقب، حتى إذا بدأ لك ظاهرا أن فيما رأوه مخالفة للنص فتأمل، فستجد أن ما ذهبوا إليه موافق للنص، وإن خالفه ظاهرا فيما يراه الرأي. وهذا هو الفقه الغائب، وهذا هو الفقه الذي ميز أولئك. طبعا من الناس من يجعل مثل هذا سلما للتحلل من الشريعة، والإشكالية أنه هناك من يجعل مثل هذه الحوادث سلما للخروج عن حدود الشريعة بحجة روح النص ومقاصد الشريعة وما أشبه ذلك. لكن الاستعمال الخطأ لا يعني أن الطريقة خطأ أو أن المنهج خطأ. عندما يكون هناك استعمال غير سديد فهذا لا يعني أن كل العمل غير سليم أو كل المنهج غير سليم. ولهذا من الضروري أن يفهم فقه السلف، وأنهم لم يعارضوه لا برأي ولا بقياس ولا بوجد ولا بذوق ولا بمكاشفة ولا بغير ذلك من الوسائل التي يستعملها المتأخرون للخروج عما كان عليه السلف المتقدمون وما دلت عليه نصوص الوحي. نعم. فإن هذه الأقوال لم تكن حدثت بعد في المسلمين، وإنما يعرف مثل هذه إما عن ملاحدة اليهود أو النصارى، فإن فيهم من يجوز أن غير النبي أفضل من النبي، كما قد يقوله في الحواريين فإنهم عندهم رسل، وهم يقولون أنهم أفضل من داود وسليمان بل ومن إبراهيم وموسى، وإن سموهم أنبياء إلى أمثال هذه الأمور. ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها، أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسرها، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسخا لها فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان هذا المعنى لم يرد بها، وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية بل قد لا يفهم منها، وقد فهمه منها قوم، فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخا، وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم. وأصل ذلك من يقول رحمه الله هنا فإن هذه الأقوال التي أشار إليها وهي الطرق التي يسلكها للخروج عن دلالات النص أو لتبرير ما هم عليه من مخالفة النصوص، يقول لم تكن حدثت بعد في الأمة، وإنما يعرف مثل هذه إما في ملاحدة اليهود أو النصارى، فإن فيهم من يجوز في مسألة أن غير الأنبياء أفضل من الأنبياء، أن غير الأنبياء أفضل من غير النبي أفضل من النبي، كما قد يقوله في الحواريين فإنهم عندهم رسل إلى آخر ما قال. قال ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها أي تبين معناها، فعند ذلك لا تكون معارضة إنما تكون كشف للمعنى، أو تنسخها أي ترفع الحكم الذي دلت عليه. إذن معارضة الآية للآية إما أن تكون الآية الأخيرة كاشفة وموضحة للمعنى في الآية السابقة، وإما أن تكون ناقلة للحكم. قال: أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسرها، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، أي تكشف عن معناه. قال: وكانوا يسمون معارض الآية نسخا، وهذا بيان لمعنى النسخ في كلام المتقدمين، وأنه أوسع من اصطلاح المتأخرين. النسخ في كلام المتقدمين أوسع، فيشمل التخصيص ويشمل التقييد ويشمل نقل الحكم من حكم إلى آخر، أي إلغاء الحكم المتقدم، رفع الحكم المتقدم بنص متأخر. وهذا هو المعنى الأخير، المعنى الأخير هو الذي يستعمله المتأخرون في معنى النسخ، فقط يقصرونه على رفع الحكم السابق بنص لاحق. والثلاث يستعملون النسخ فيما هو أوسع من هذا، فيستعملونه في التقييد المطلق ويستعملونه في تخصيص العام. ولهذا يقول: وكانوا يسمون معارض الآية نسخا لها، فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل أي غير مراد. قال رحمه الله: وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها، وإن كان لا يدل عليها ظاهر الآية، أي المعنى الآخر المقصود الذي جاء بيانه يدخل في مسمى النسخ إذا جاء في آية أخرى يوضح، بل قد لا يفهم منها، وقد فهم منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخا. مثاله قوله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذه الآية فهم منها من فهم أنه ظهور الضوء ظهورا بينا يتبين به الفرق بين الخيط الأبيض والخيط الأسود، وهذا لا يكون إلا بعد تأخر الوقت. فلما كان هذا فهمه والنص لا يدل عليه بالضرورة، جاء بيان ذلك بالقرآن في قوله تعالى: من الفجر. فكان هذا في مسمى المتقدمين نسخا، لأنه رفع معنى توهمه القارئ أو السامع، وإن كان النص لا يدل عليه أو لا يتطرق إليه، فسمي نسخا. قال: وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخا. وهذه التسمية لا تؤخذ من كل واحد منهم، إنما تؤخذ من مجموع عملهم، أي استعمالهم للفظ النسخ في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصل ذلك وأصل ذلك من إلقاء الشيطان، ثم يحكم الله آياته، فما ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل عليه سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخا، كما سموا قوله: فاتقوا الله ما استطعتم، ناسخا لقوله: اتقوا الله حق تقاته، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ناسخا لقوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. مع أنه ليس النسخ في الصورتين واحد، يقول: فاتقوا الله حق تقاته فيما تستطيعون، لكن فهم من فهم أن المقصود بلوغ أعلى درجات التقوى. فاتقوا الله حق تقاته، أي التقوى التي يستحقها ولو كانت خارج عن الاستطاعة. فجعلوا قوله: فاتقوا الله ما استطعتم ناسخا، والحقيقة أنها مبينة وليست ناسخة، لأن الآية السابقة لا تدل على أن تستقل حق تقاتل حتى فيما لا تقدر عليه أو فيما لا تستطيع، فإن الشريعة لا تأتي بهذا. المقصود أن المؤلف رحمه الله هنا تكلم عن مفهوم السلف للنسخ، وأنه لا يقتصر على رفع الحكم السابق بدليل لاحق، إنما هو أوسع من ذلك ليشمل التقييد والتخصيص، التقييد للمطلق والتخصيص للعام، وأيضا إضافة للتقييد والتخصيص رفع التوهم الذي قد يتطرق إلى الذهن في فهم النصوص، مثل ما ذكرنا قبل قليل في فهم فكل واشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فلما توهم من توهم أنه يأكل ويشرب حتى يرى ويسفر صار أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، جاءت الآية مقيدة بعد أن قال إنه سادك إذا لعريف، إنما هو بياض الليل والسواد بياض النهار وسواد الليل، ونزلت الآية من الفجر. نعم.